وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيعني انتهينا في اللقاء السابق من قواعد الإملاء، في مذكرة قواعد الإملاء، من الكلام على الألف اللين. خدنا قبل ذلك مسألة الهمزات التي تكون في أول كلمة أو في وسطها أو في آخرها، وبعد ذلك تكلم الدكتور عن الألف اللينة، متى تكتب ألفا ومتى تكتب يعني على صورة الياء بدون نقط تحتها. وإحنا كده أعطيتنا في معكم اللي هي النشاط اللي هو في بعض الكلمات المكتوبة خطأ، ومطلوب بقى من حضراتكم ان انتوا ايه يعني تصححوها. فاحنا ناخد يعني ثلاثه امثله، وباقي الامثله تكون يعني واجب في البيت. تمام؟ طيب، عايزين واحد كده يصحح لنا المثال الاول. يعني هو انا هو مكتوب خطا، يعني طبعا كل الامثله دي مكتوبه خطا، عشان انت لما تيجي تقرا مثلا في كتاب ولا حاجه تعرف ان الكلام ده صحيح ولا خطا. احنا خدنا قواعد معينه، بناء على هذه القواعد هنشوف يعني الخطا المكتوب خطا ده مكتوب خطأ، نعرف أنه خطأ ولماذا هو خطأ. مين كده تطوع يحل لنا المثال الأول؟ فضل شكرا. هو المثال هنا بيقول إيه؟ ما اسمك؟ فهنا طبعا أنت عندك ثلاث خانات، الكلمات اللي هي مكتوبة في الأول، خانة تانية التصويب، يبقى أنت هتكتب إيه؟ تكتب الصواب والسبب، ليه أنت عملت كده ليه، أو إيه الخطأ سببه إيه؟ شيل الهمزة ليش؟ عشان الهمزة توصل. يبقى الخطأ إيه؟ الخطأ إن مكتوبة بهمزة القطع، ما اسمك؟ فالشيخ محمد عمل إيه؟ شطب الهمزة اللي هي المكتوبة تحت وخلاها همزة وصل اللي هي بتكتب ألف يعني. تمام. طب ليه شيخ محمد؟ ثلاثي لأن هذا الاسم ثلاثي. طيب، من موافق على هذا الكلام؟ مين اللي موافق الأول؟ كله خاف ليه؟ طب مين المخالف؟ طب لماذا؟ ها اللي يعرف بس يرفع. طب اتفضل. شباب سامي مش كده؟ عبد الستير اتفضل. اسم هنا همزة قطع. ماشي، ليه؟ همزة لماذا هي همزة وصل؟ همزة قطع. لا همزة وصل أصل أول همزة وصل. طب لماذا هي همزة وصل؟ عشان اسم من الحاجات اللي بتيجي في همزة. اسمها إيه الحاجات دي؟ اسم وابن و الحاجات دي اسمها ايه؟ اسمها الستة. من الاسماء الست. اسم وابن وابنة واست، كل هذه اسمها ايه؟ وابنهم، كل دي من الاسماء الستة، لان الاصل في الاسماء، فضل شبهان جزاكم خير، الاصل في الاسماء ايه؟ الاصل في الاسماء انها تكون همزة قطع، الا في حاجتين اتنين، الاسماء الستة وقال التعريفية، صح؟ طيب، عايزين حد يصلح لنا. أنا كتب إيه في المثال الثاني؟ قابلت أنصر أخاك وأكرمه. مين؟ بس أنت رايح، أنت واقفين بعيد ليه كده يا جماعة؟ يعني حتى بعد المسافة يخلي فيه بعد في التواصل، تقاربوا يعني، يقول لك إيه تقاربوا تراحموا. فإحنا نبقى قريبين من بعض كده. الصحابة يقول لك كانوا يجتمعون حتى إذا غطاهم ببرده يعني شمله، فاحنا واحد يبقى بيننا وبينه 20 30 متر كده بعيد قوي يعني. طيب، حد بقى منكم انتوا الاثنين يجي يصلح؟ اللي عايز مستعد يجي. انصر اخاك واكرمه، هنكتب الصواب ونقول لماذا. يبقى احنا كده في المثال الاول هنكتب ايه؟ اكتب في المثال الاول هنكتب التصويب ما اسمك، يبقى هنشيل الهمزه ونقول السبب ايه؟ لأنه من الأسماء الستة، ونكتب الأسماء الستة عشان ما ننساهمش، نكتبهم ما موجودين في المذكرة. اتعب انت بقى شوية يعني، لازم تتعب انت ايه تكتئب شوية. هذا واجب. انا هكتب الصواب على طول ماشي، وبعدين اقول السبب. تمام. انصر هنا همزه همزه وسط. ايه انصر همزه وسط؟ هي مكتوب عندك في الورقه ايه؟ همزه قطع فوق الالف، وده خطا. تمام. طب لماذا؟ خليها واحده واحده. ما هو النصره دي ماضي ثلاثي. جميل جدا. يبقى النصره ده فعل ماضي ثلاثي، والامر من الماضي الثلاثي بيكون بهمزه الايه؟ الوصل. بهمزه الوصل. احنا قلنا الامر من الماضي الثلاثي. طيب يبقى انصر همزه قطع. اخاك؟ اخاك هنا عشان خاطر من الاسماء الست، اب واخو واسمه لا لا لا تلخبط. ده احنا قلنا الاسماء السته يا شيخ، قلنا الاسماء السته، الاسماء السته ايه كلها همزه ايه؟ وصل. اسم وابن وابنم وابنه واسم، وفضل ايه حاجه ثالثه سته؟ وابنهم هم يعني معشره هم ذكر الشيخ اكتر من سته، لكن في حاجه اسمها بس في اللغه في النحو اللي اسمها سته. المهم بس ان هو ايه؟ ليس لانه ايه؟ ملوش علاقه بالاسماء السته. تمام. وفي حاجه اسمها فو واخو وكده؟ لا انت كده لخبطت، دخلت النحو في الاملاء. اب واخ وذو وفو. أيوة. لا دي حاجه ثانيه خالص. دي الاسماء الخمسه دي حاجه ثانيه خالص، دي اللي لها اعراب خاص ملهاش دعوه بيها. هنا احنا قلنا الاصل في الاسماء ان هي همزه ايه؟ الاصل. فده على الاصل. على الاصل يعني. هل هذا من الاسماء اللي هو ذكرها اسم وابن وابنم وابنه؟ هل منهم؟ لا مش يبقى كده. يبقى همزه ايه؟ همزه قطع. وهي حتى تنطق وقفا وايه؟ واصلا. قابلت اخا، ما قلتش قابلت اخا. تمام. ذهبت الى اخي ولا الى اخي؟ ما تجيش حتى الى اخي، فنطقتها ايه؟ في الوقف وفي الوصل. طيب التالتة ايه بقى؟ السبب هنا عيب بقى، عيب انه ان الاصل في الاسماء انها همزه قطع، او العكس، هو ليس من الاسماء التي اولها همزه وصل. لو كتبنا دي صح، كتبنا دي صح. إيه واكرمه؟ واكرمه هتبقى همزه قطع. لماذا؟ واكرمه فعل امر. اكرم. طب مش احنا قلنا انصر اي امر ايه؟ واو. من الفعل ايه؟ من الفعل اكرم. فعل كرم. اكرم. طب ما كرم ده ثلاثي. اكرم. لا هو امر رباعي. هو امر رباعي. هو طبعا ايه؟ من اكرم. اكرم. في فرق بين كرم واكرم. هو الفعل الاصل ايه؟ ان هو رباعي اربع حروف، يعني اكرم الهمزه والكاف والراء والميم. فهذا يكون ايه؟ الامر منه يكون بهمزه القطع. واضح؟ آخر مثال بقى. مين متطوع؟ لا احنا عايزين واحد. المثال بيقول ايه؟ سأل الطالب المعلم. ولا ايه؟ معلش انا احسن في بسيب المتزل. قابلت المدرسين امس. قابلت المدرسين امس. طيب هنا فين الاخطاء؟ الخطا الاول المدرسين كان عاملها همزه قطع وهي وصل. تمام. ليه همزه وصل؟ طيب تعرف اللي يطلع هو اللي يقول. لام التعريف. هو لام التعريف. انت لقيت كلمه لام؟ في حاجه اسمها لام التعريف؟ عشان داخل عليها ال التعريفيه. ال التعريفيه. الهمزه في ال التعريفيه هي همزه ايه؟ هي همزه وصل. همزة الوصل في الأسماء، الأسماء اللي هو ذكرها الشيخ ابنه اللي هي وال التعريفية. تمام. يبقى اسمها همزة وصل. ايه تاني؟ أمس. أمس كان عاملها وصل وهي قطع. وهي قطع. لماذا؟ نفس ال ليس من الأسماء التي هي من في أولها همزة قطع. الأصل في الأسماء أنها ايه؟ أنها قطع. ها؟ السبب فين؟ في أمس؟ أنه ليس من الأسماء، ليس من الأسماء التي أولها هو اسم طبعا، وليس من الأسماء التي أولها همزة وصل. والأصل في الأسماء، الأصل في الأسماء أن الأصل في أسماء، الأصل في همزة الأسماء أنها همزة قطع إلا ما استثني اللي هي الاسماء اللي احنا قلنا عليها اللي قال التعريفية وإيه الأسماء اللي هم ذكرهم الشيخ اللي هم الأسماء اللي قلنا عليهم تقريبا هم أكتر من 6 9 آه. طيب احنا كل مثال هيبقى على كده خلنا يعني كل مثال على هذا. طيب معلش كده ناخد مثال برضو من ال لا لا حد كده يعني ناخد مثال واحد بس ان شاء الله دلوقتي حالا واحد وبعد كده الباقي يبقى كله. ناخد مثال رقم 20 اللي هو قبل الاخير اكلته حتى شبعته. عايزين واحد كده ما طلعش خالص. ماشي اتفضل اخويا محمد عبد الفتاح. معذره طبعا معلش اخونا عبد الفتاح اتفضل. اكلته حتى شبعته. ايه الاخطاء يا شيخ عبد الفتاح؟ اكلته هنا مكتوبه في الورقه بهمزه القطع وهذا خطا. بهمزه الوصل معلش انا اسف بهمزه الوصل وهذا ايه وهذا خطا. لا هو ايه الماضي ثلاثي. الماضي ثلاثي تمام. يبقى ايه اكلته. طيب حتى حتى هي طبعا هنا مكتوب الالف اللي هي الممدوده ولكن الصواب ان هي تكتب بالالف اللي هي. طب لماذا دي الف مادي دي الف لينه ايه دي اللينه اللي هي مكتوبه على السبور دي اسمها اللينه لا يوقع بعدها قبلها لا السبور دي الالف لين الالف الممدوده اللي هي عصايه فوق. هو كاتب الصح الراجل بيقول لك والسبب اللي هنا السبب ان هي بتتكلم. ما احنا بنسال بقى اللي على السبوره اللي بتقول لا غلط ده ليس سببا. بقول الشيخ بيقول لان وقع قبلها فتح. لا احنا ما قلناش كده. لم يكن مش هو ده السبب يعني. حرف المد مفتوح لا هو هنا احنا لو رجعنا لكلام الشيخ بيقول ايه من الكلمات المستثناة التي تكتب بالالف اللين. هو في الاخر قال لنا ايه في الادوات يعني الادوات اللي هي الاحرف الاصل فيها ان هي بتكتب ممدوده. الاصل في الكلمات ان هي تكتب ممدوده زي اذا مثلا هذا مهما كلها بتكتب ايه ممدود الا في بعض الكلمات المستثناة وذكر منها ايه اسم الاشاره الاولى والى وعلى وحتى. يبقى زيها زي مين زي على. واحنا بنكتب على الف ممدوده ولا الف لينه؟ الف لينه اللي هي المقصور. واضح قلنا ولا ايه؟ يبقى هو من السبب انه من الكلمات من الادوات او الاحرف المستثناه. الاصل في الاحرف انها تكتب بالالف الممدوده ولكن هذا ايه مستثنى اصطلح على ذلك في الكتابه. ماشي جزاك الله. طب الاصل تكتب بالالف الممدوده. الاصل ان كل الاحرف بتكتب بالالف الممدود. كل الاحرف زي ما هو ذكر. ارجع كده ارجع في اخر صفحه خدناها اللي هي رقم 3 في الادوات. وصلتوا لها صفحه كام عندكم؟ 24 كلنا طلعناه. يقول هي الحروف وما اشبهها من الاسماء والافعال وترسم الفا ممدوده. ده القاعده ايه العامه. القاعده العامه ان كل الحروف اللي حروف الجر حروف الشرط اللي هي اسماء الشرط كل دي اسمها ايه ادوات. اذا اذا اذا اذا ذاكرته نجحته. اذا اللي هي اداه الشرط اسمها اداه. كل الادوات الاصل فيها ان هي ايه ان هي ممدود. ترسم الفها ممدوده نحو انا اذا او ان اذا هذا مهما لا هل حاشا خلا عدا. يبقى كل الادوات دي كلها ايه الالف مفتوح. شوف بقى الجمله بيقول ايه الا بضع كلمات ترسم مقصوره هي وذكر وذكر اللي هي ايه ان ولدى ومتى اللي هو اسم الاستفهام أولى اللي هو اسم الإشارة والأولى وإلى وعلى وحتى وبل. يبقى هذه الأسماء لازم نحفظها من إيه؟ كلها تكتب بالألف الإيه؟ المقصورة. تكتب بالألف اللين سوى اللي هي الألف المقصورة، تمام؟ ويحيى ده من الأسماء برضو المستثناة. احنا قلنا ان الأصل في الأسماء، لو انت برضو رجعت القاعدة، الأصل في الأسماء انها تكتب بالألف الايه الممدودة، إلا خمسة أسماء اللي هي ذكر منها موسى ويحيى وبخارة، الأسماء العجمية موسى ويحيى وبخارة وإيه تاني؟ وكسرى ومتى، يونس بن متى وعيسى. بقولوا إلا خمسة أعلام هي موسى وعيسى ومتى وكسرى وبخار. خمسة أعلام هي اللي تكتب بالإيه؟ بالألف المقصورة. لو بالفعل يبقى بالألف، الألف الممدودة، حتى يفرق. ولذلك كتبت يحيى اللي هو الاسم بالألف المقصورة حتى يفرق بين إيه؟ بين الاسم وبين الفعل. طيب نرجع بقى للكتاب. يبقى احنا كده الواجب يا اخوانا، الواجب كده يبقى سهل ان شاء الله. يبقى ده الواجب مطلوب ان شاء الله اخوه الاخوات ان شاء الله يوم الجمعه، عشان يوم الجمعه هتاخدوا ورقه ثانيه، ورقه تاخد بقى تشمل ايه من اخر ما خلصنا النهارده، من اول ما بدانا الى ما اخر ما ننتهي اليوم ان شاء الله. يوم الجمعه هتسلم هذه الورقه وتاخد ايه نشاط ثاني، تمام؟ وهو الاختبار هيبقى غالبا كده، الاختبار مش هيكون اسئله نظريه، الاختبار هتصحح الكلمات وايه وتكتب السبب، وقد يكون هناك يعني املاء، هنملي مثلا جملتين ثلاثه. نرجع بقى ايه للابتدائي خالص ونتملى من اول وجديد. يقول الدكتور عبد البديع: تاء التأنيث، يعني التاء كيف تكتب؟ احنا عندنا صورتين للتاء، اما ان تكون مربوطه او تكون ايه مفتوحه. ليه كده؟ طيب مش اتفضل. يبقى التاء اما ان تكون، طيب التاء اما ان تكون مربوطه واما ان تكون او اما ان تكون مفتوحه. يقول الدكتور: لها صورتان في الكتابه، مربوطه نحو حمزه ومبسوطه نحو مئات. مبسوطه يعني اللي احنا بنسميها ايه المفتوحه يعني. أولا التاء المربوطة يكون الصور يعني يكون ما قبلها مفتوحا حقيقة نحو فاطمة، يعني الاسم الحرف إيه مفتوح فاطمة، فحرف الميم إيه حرف الميم مفتوح، قالت فاطمة يا أبتي، قالت فاطمة، فلما اكتب فاطمة أنا طقطها إيه بالتاء، ولكن هل تكتب تاء مفتوحة ولا مربوطة؟ يبقى اسمها التاء المربوطه اللي بتكون هاء مثل الهاء وعليها ايه وعليها نقطتين. او تقديرا نحو مراعاه، فاصلها مراعيه، اصل الكلمه هكذا مراعاه اصلها مراعيه، وتختص بالاسماء دون الافعال والحروف. يبقى التاء المربوطه بتكون ايه دلاله، يعني هي خاصه بالاسماء، اما الحروف والافعال فلا تكتب بالتاء مربوطه ابدا، لا تكتب التاء مربوطه، زي فرغت كتبت كتبت، كل هذه تكون ايه يعني فعلت، كل هذه تكون تاء مفتوحه ولا مربوطه؟ كلها مفتوحه او مبسوطه. وتبدل هاء في الوقف ولا تنقط اذا بني الكلام عليه، تكتب هاء في الوقف، وهذا من خصائص الشعر، يعني نحو قول الشاعر: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره. يعني هنا بس ايه للضروره الشعريه قال تبدا هاء في الوقف. هي طبعا في الوقف التاء المربوطه بتكون هاء في الوقف نطقا، تمام؟ بتكون هاء ايه اذا مثلا وما بكم من نعمه فمن الله، لو اقف على كلمه نعمه هقول وما بكم من نعمه، ولا هقول وما بكم من نعمه؟ نعمه، يبقى نقف عليه ايه بالهاء، تمام؟ الا لو في بعض المواضع في المصحف مكتوبه نعمه بالتاء الايه بالتاء المفتوحه، فهذه حين الوقف نقف عليها بكلمه ايه بالتاء نعمه. طيب الحاقه اخرها ايه؟ الحاقه، ما الحاقه وما ادراك؟ يبقى الحاقه لما اقف عليها اقف عليها بالايه بالهاء هل ينفع أقول الحاقة؟ غلط، يبقى الحاقة وهكذا. وإذا نونت بالنصب لا يزاد بعدها ألف، نحو زرت مسجدا وقلعة. يعني إيه؟ خلي بالكم فين؟ وتبدل هاء في الوقف ولا تنطق إذا بني الكلام عليه. يعني لما أقول مثلا الإشارة زي ما هو كتبها الحر تكفيه الإشارة، هنا في للضرورة الشعرية صارت التاء المربوطة إيه؟ هاء. فحين الوقف كتبت هاء، وهذا يكون خاص إيه؟ خاص بالشعر، خاص بالشعر فقط، إن تبدل التاء المربوطة هاء. أما في الكلام العادي فهي تكون إيه؟ يعني حين الوقف عليها بالنطق تكون هاء، وحين الوصل تكون إيه؟ تاء، وحين الكتابة تكون إيه؟ تاء مربوطة. وإذا نونت بالنصب لا يزاد بعدها ألف، نحو زرت مسجدا وقلعة. يعني هنا مثلا عايز أقول إيه؟ لما كلمة قلعة تنوين، فهنا قال في التنوين قال قلعة، هل هو قال كده؟ ليه؟ لأن هذه أصلها إيه؟ تاء مربوطة، فلا يصلح إن هي تكتب مبسوطة. يبقى لو إحنا كتبنا التاء قلعة قاف لام عين تاء ألف يبقى هذا إيه؟ خطأ. تمام؟ فبعض الكلمات اللي إيه أصلها تاء لما نيجي ننون هتبقى الألف إيه؟ لما نيجي نون بالنصب هيبقى فيه ألف، وإذا ما تيجي في الأمثلة دول. طيب يقول وترسم، دي هتيجي معنا في أمثلة التاء المبسوطة. وترسم مبسوطة إذا توسطت بالضمائر أو علامة التثنية، نحو صلاة، اللي هي إيه؟ الصلاة. لو أنا هقف عليها هقف عليها بالهاء. طيب لو أنا أضفتها إلى ضمير تبقى صلاتك. تمام؟ اللي هي زي ما قال كده الشيخ صلاتك. إيه اللي حصل؟ هنا صلاة أبدلت بالإيه؟ بالتاء المبسوطة. ليه؟ لأنها أضيفت إلى ضمير. وكذلك أيضا صلاتان وصلاتين لما في المثنى أيضا تفتح التاء الإيه؟ التاء اللي هو اللي هي المربوطة دي. يبقى ده الكلام على مين؟ وخلي بالك إنه كلام على تاء التأنيث، اللي هي التاء التي تدل على التأنيث. طيب النوع الثاني من التاء اللي هو التاء المبسوطة اللي احنا بنسميها المفتوحة، يقول تلحق الأسماء والأفعال الماضية وبعض الأحرف. الأسماء مثل أخت، بنت، جمع المؤنث السالم اللي هي نحو والدات وبنات. وبعض العلماء بيقولوا لما في إن شاء الله تاخدوها في النحو إن شاء الله، بيقولوا الأفضل إن احنا بدل ما نقول جمع المؤنث السالم نقول الجمع المزيد بالألف والتاء، لأن في بعض الكلمات ليست مؤنثة وهي مزيدة بالألف والتاء. تمام؟ فهي الأصوب أن يقال إيه؟ الجمع المزيد بالألف والتاء. طيب يقول الأفعال الماضية نحو قالت وتكون ساكنة. إحنا قلنا أن التاء المربوطة ليس لها علاقة بالإيه؟ التاء المربوطة ليس لها علاقة بالأفعال، إنما التاء المبسوطة هي اللي بتكون فين؟ في كل الأفعال، نحو قالت وتكون ساكنة. وبعض الأحرف نحو ثم، أحيانا ثم في اللغة يقال عنها إيه؟ ثمت، وليس، وهذه ليست ثمت التي بمعنى هناك اللي احنا مر علينا في التفسير لو انتم فاكرين في قول الله سبحانه وتعالى مطاع ثم أمين. قلنا ثم يعني إيه؟ هناك، مطاع ثم يعني هناك عند الملائكة أمين عليه السلام، جبريل عليه السلام. ف ثم اللي هي بمعنى هناك ممكن تكتب ايه كمان؟ ثمت. لما تكتب لا ثم اللي هي ثم اللي هي حرف عطف هي دي اللي هي ايه؟ ثمت اللي هي بالتاء المفتوحة. اه؟ ثمت. لما تكتب ثمت بالتاء اللي هي حرف عطف تبقى بالتاء المفتوحة، لكن ثمت اللي هي بمعنى هناك تكتب بالتاء الايه؟ المربوطة. واضح؟ وطبعا ثمت بالثاء بتكون مضمومة، أما ثمت فالثاء تكون إيه؟ مفتوحة. نعم. ثم وثمت يعني ثم حولت لثمت احيانا بتستخدم كده زي ما هيذكر اللي هو بيت الشعر. ثم يعني معنى بعد. ونفسها نفس المعنى. ثم ايضا نفس الايه اللي هو حرف عطف. حرف عطف يفيد التراخي. مش تذكير تأنيس يعني مش لا هو حرف عطف يفيد التراخي. يعني نفس لا انا قصدي مش ثم مذكر ومؤنث ثم ولا هم كلمه واحده. لا هي نفس المعنى لكن هي احيانا برضو تستخدم في الشعر كثيرا للضروري الشعري عشان يضبط بحر البيت. يقول ايه قال الشاعر ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. فهو لو قال فمضيت ثم قلت لا يعنيني كده ان شاء الله ربنا يكرمكم لو حد كمل يعني في اللغه وخد حاجه اسمها العروض. العروض اللي هو كل بيت من شعر بيبقى ليه بحر معين. لما يكون مش مظبوط الجماعه بتقول العروض يقول لك ايه البيت ده ايه مكسور يعني مش مظبوط. هو ليه يعني ليه تفعيله لازم تكرر كده اللي هو بيسموه ايه لا هي اسمها القافيه دي اللي هي اخر اخر اخر كلمه. القافيه حاجه والبحر حاجه تانية. تفعيل مثلا المستفعلون هم ليهم ايه ليها وزنه كده معينه تمام. فهنا لو احنا قلنا ثم كده يبقى البيت مكسور فهو يقال ايه فمضيت ثم قلت لا يعنيني. يبقى ثم زي ايه نفسها بالضبط بمعنى ايه بمعنى ثم وهي من الكلمات العربيه. وايضا كذلك رب اللي هي بتدل على المدح يعني يقول نحو ربت ايضا في المثل العربي ربت اخ لك لم تلده امك. هي يقول لك رب اخ لم تلده امي صح مش هو احنا بنقول كده. يصح ايضا ان نقول ربت اخ لم تلده ام لكن ربت هنا لما نكتبها بالتاء المفتوحه ولا بالتاء المربوطه بالتاء المفتوحه واضح. ونحو لا ايضا حينما تكتب لات هي بنفس الايه المعنى اللي هو النفي لا النافيه كما قال الله سبحانه وتعالى بمعنى ليس اللي هي لا اللي بمعنى ليس يعني فنادوا ولا حين مناص يعني هي معنى ايه ولا حين مناص يعني ليس حين مناص ليس هناك مفر من الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت تمام. فنادوا ولا حين مناص يبقى ولا كتبناها بالمفتوحه ولا بالمضمومه بالمفتوحه المتاحة فنادوا ليس حين مناص ليس هذا الوقت ما فر خلاص هو قضي الأمر. نعم يعني ما بينا معنى نفي كده طبعا. تنبيه الحديث هنا عن تاء الايه تاء التأنيث. فأما إذا كانت التاء من أصل الكلمة نحو سكت حوت ليت لأن حوت آخرها ايه ده أصل الكلمة هو في اللغه العربيه طبعا في حاجه فيها نحو وصرف. النحو اللي هو بيهتم باخر الكلم والصرف اللي هو بيهتم بايه ببنيه الكلم بالحروف ايه الحرف الاول والثاني والوزن الكلمه. فاصل الكلمه كلمه حوت الحروف اللي فيها حروف كلها ايه كلها اصليه. فالتاء اللي هي الاصليه ديت لا يصح ان هي تكتب ايه مربوطه ابدا. اما اذا كانت التاء من اصل الكلمه نحو سكت ما فيش حاجه اسمها ايه لان هي مش زائده. احيانا بتكون الكلمات زائده يعني مثلا قرات التاء مالها زائده لكن لان اصل الفعل ايه قرأ. لكن سكت في فعل اسمه سك مش موجود يعني ليس له معنى. ليت اللي هو يفيد التمني او ضمير النحو قرات هو الضمير كمان احنا دلوقتي سيبنا ايه التاء اللي هي اصل الفعل. طب لما يكون في ضمير متصل بالفعل يبقى الضمير ايضا يكتب ايه الضمير يكتب بتاء مفتوح قراته لعبته اي اشمعنى لعبته ما ينفعش ذكرته اي ضمير طبعا اي فعل يضاف ليه يجوز يعني احنا بنمزح بس سهل شويه طيب لا بأس. فاي ضمير بيضاف الى اي فعل اللي هو ضمير الرفع بيسموه ايه ضمير رفع متحرك تمام. فهذا الضمير يكتب بتاء ايه مبسوطه يعني ايه السؤال ده يا شيخ محمد مش فاهم. الفاعل بس ما يتاء فقط تقريبا ممكن تبقى ما يتاء الفاعل دي بيسموها ايه ضمير اه غير متكلف بس يعني قصدي هو غير متكلف فقط فهو قال ضمير ضمير اللي هو ضمير تاء الفاعل اللي هو لو اضيف الى الكلمه فيكتب ايه مفتوح كده تمام. احنا ايضا قلنا ايه لو كان دل على التثنيه زي مثلا ايه قراءتا مثلا البنتان او الطالبتان قراءتا ايضا هتكتب ايه مفتوحه لان هي متصله لان هي بتفتح في عند الصاد. وعموما ان هي تاء التانيث بتكون زي ما الشيخ نقل في الاول خالص ان هي ايه اللي هي المربوطة تختص بالأسماء. المربوطة تختص بالأسماء. طيب التنوين. طيب احنا كده خلصنا مسألة اخرنا تاء التأنيث. عرفنا متى تكون متى تكتب مربوطة ومتى تكتب ايه ومتى تكتب مبسوط. طبعا من بقى من الأخطاء المصايب اللي انا شفتها مرة ان واحد كاتب كلمة الله وحطت على الهاء ايه نقطتين. يعني بصراحة ديت يعني ده مش معنى هي دي مصيبة كبيرة. فطبعا هنا ما يحط عليها نقطتين دي مصيبة كبرى ان واحد مش عارف يكتب كلمة الله ده يعرف يكتب اسم ربه سبحانه وتعالى. فبعض الناس كده يكتب بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي الله حطت عليها ايه قال الله تعالى تلاقي حطت لك على الله ايه تيه مربوط. ودي تحصل بقى فين لما حد مثلا يكتب رسالة. طبعا احنا بنتكلم يا اخوانا احنا قبل ما نكمل احنا بندرس الكلام ده عشان انت تكتب صح وتقرا صح عشان تيجي تقرا صح. لما تلاقي حد غلط يبقى انت عارف انه خطا. و لما تيجي تكتب انت كمان واحد يكتب رساله على التليفون المحمول هيكتب رساله هينشرها على الفيسبوك او على الواتس او وسائل التواصل اللي هي موجوده الكثيره فيكتب ايه يكتب كتابه صحيحه. هيجي معانا ان شاء الله مثلا هضرب لكم مثال بس صغير هيجي معانا بس مش عارف اللي هناخده النهارده ولا اللي هو ايه مساله الوصل والفصل زي كلمة إن شاء الله موصولة ولا مفصولة؟ مفصولة. ها؟ مفصولة. إن لوحدها ومسافة شاء. ما تيجي عندك في لوحة المفاتيح يبقى إن همزة من تحت ونون مسافة. ما ينفعش إن إحنا نوصل النون في مين؟ في الشين. وإلا اختل المعنى تماما. إن شاء الله بالفصل اللي هو يعني إذا شاء الله سبحانه وتعالى معنى المعروف. لكن إن شاء الله انشاء اللي هو ايجاد او خلق لا يعني معناها مش يعني ما يا اما ليس لها معنى او معنى مش مش مالهاش معنى تمام. فالحاجات دي برضو ايه مهمه احنا ذكرنا قبل كده برضو الايه اللهم صل على محمد بس دي حاجه تانية يعني مش مالهاش علاقه ولكن هي برضو لها علاقه بالاملاء برضو اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس كتبوا ايه اللهم صلي هذه بالياء هي ياء المؤنث يبقى كده حاشا الله سبحانه وتعالى تعالى الله سبحانه وتعالى انه بقى كانه بقى يصلي هي ايه دياء للمؤنثه. لما تيجي تقول لبنتك مثلا صلي يا فاطمه يبقى تحط لها الياء دي ليه ليه بتاعت مين المؤنث. لكن اللهم صلي هذا فعل امر مجزوم بحذف حرف العله اللي هو الياء يبقى صلي يبقى الصحيح بتاعها ايه لام مكسوره لام واحده بس اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هنا شده وايه هتيجي معانا برضو ان شاء الله في القواعد مساله لا صلى دي حاجه تانية. طيب خلينا في دي الخطا ايه بقى اللهم صلي هذه ايه دي خطا لو احنا ايه بنكتبها كده تمام. لكن صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بين صلى وصلي مين يعرف ممتاز مين اللي قال الكلمه دي احمد الزهري ما شاء الله صح قريب عبد الملك الزهري صحيح اسما ولا تشوه اسماء طيب. فهنا صلى الله عليه وسلم صلى دي ايه فعل ايه فعل ماضي مبني على الفتح صلى تمام. اما اللهم صلي ده فعل امر مجذوم بحذف حرف العل بدي برضه هتفيدنا بعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى السنه الجايه ان شاء الله بناخد ايه نحو ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب ندخل بقى في الباب الثاني يقول التنوين. طيب التنوين تعريفه هو نون زائده ساكنه تلحق اخر الاسم اخر الاسم ولا الاسم؟ الاسم همزه وصل. ايوه لانها همزه ايه؟ لان تبع الاسماء اللي هي اولها همزه وصل. يبقى حتى في القراءه يا اخواننا برضو الواحد برضو يتبع. ما ينفعش اقول تلحق اخر الاسم، هذا خطا، لكن صح نقول ايه؟ تلحق اخر الاسم. تمام؟ لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا باسم الله الرحمن الرحيم؟ باسم، صح. وطبعا هيجي معنا في ان هي من الحروف اللي هي ايه حذفت تخفيفا، هتيجي ما تيجي افتعتها نشرحها يعني. طيب نرجع تاني، التنوين هو نون زائدة ساكنة تلحق اخر الاسم لفظا لا خطا. يعني ايه؟ يعني التنوين هو نون ساكنة تلحق اخر الاسم لفظا. يعني لو كتبت محمد محمد هنا عليها ايه؟ ضمتين. لكن انا نطقت ايه؟ نون. انا نطقت محمد او نون نطقا لا لفظا نطقا. يبقى نطقا محمد. ولذلك انتوا خدتوا في التجويد النون الساكنه وايه وفي التنوين الشيخ محمود قال لكم التنوين هو نون ساكنه تلحق اخر الاسم. يبقى هو التجويد لانه بيتعامل مع النطق فضم التنوين مع ايه؟ مع النون الساكنه، لانه بيتعامل مع نطق. هو التجويد ملوش دعوه بالكتابه، يتعامل مع النطق. فالتنوين كانه كده محمد رسول الله. لو انا مثلا هوصل محمد رسول الله تبقى ادغام بغير غنه زي ما انتوا خدتوا في ايه احكام التنوين. طيب نرجع تاني، بقول لك التنوين هو نون زائده ساكنه تلحق اخر الاسم لفظا لا خطا. طبعا هو ساكنه ليس متحرك. يقول في الهامش بيقول ومن النحاة من يسلك في انواع التنوين ما لا يختص بالاسم، وهما تنوين الترنم والتنوين الغالي ومحلهما قوافي الشعر. احنا في الشعر بالذات بيبقى ليه ايه؟ احيانا ليه خصوصيه. تمام؟ زي ما حصل ايه اللي هو في البيت الشعر اللي قال لما الاشاره، لو انا هكتب في كلام عادي اكتب الاشاره بالتاء، يعني الاشاره بالتاء المربوطه، لكن ايه للضروره الشعريه كده. فاحيانا هو التنوين المفروض ان هو لمين؟ للاسماء. التنوين لا يكون الا دي القاعده العامه، لكن احيانا في بعض الابيات الشعريه ممكن يعملوا الايه للافعال، بس هذا يكون ايه للضروره الشعريه. دي معنى الكلمتين اللي قالهم الشيخ تحت، ان الضروره الشعريه احيانا بتحكم على الشاعر ان هو ايه يخالف الاصول اللي هي اصول الاملاء، واحيانا النحو كمان بيخالفها، وفي الاخر يقولوا ايه هذا ايه للضروره الشعريه. طبعا في امثله كتير جدا، بس يعني اللي خلينا في الايه يعني الاصل الكتاب. يقول لما كان اكثر العرب لا يثبت التنوين وقفا في الرفع والجر ويبدله ألفا في النصب فقد أغفلوا رسمه في الحالين الأولى والثانية. يعني التنوين احنا قلنا هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. تمام؟ هو التنوين بيكون إما إيه أو إيه أو إيه، ثلاث حاجات، ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. تمام؟ طيب هنا بيقول في الرفع والجر اللي هم الضمتين، رفع اللي هم إيه ضمتين، والجر اللي هم الكسرتين. ففي الرفع والجر حينما يكون هناك تنوين ونقف على الكلمة لا يكتب يعني شيء عوض عن هذا التنوين. أما في حالة النصب اللي هم فتحتين أحيانا تكتب إيه أحيانا، خلي بالك من كلمة أحيانا ليس على الدوام زي ما هيجي بالتفصيل، يعني أحيانا يعاض مكان اللي هم الفتحتين إيه ألف. طيب نرجع تاني، ولما كان أكثر العرب لا يثبت التنوين وقفا في الرفع والجر ويبدله ألفا في النصب فقد أغفلوا رسمه في الحالين الأولى والثانية ورسموه ألفا في الثالثة، نحو جاء زيد. زيد ده فاعل مرفوع بالضمة، صح؟ فلو أنا أقول وصلت جاء زيد يبقى فيه تنوين ضمتين، لو أقف عليه أقول إيه زيد، يبقى أنا لما أجي أكتب هكتب إيه زي دال، خلاص. طيب مررت بزيد، هنا زيد مالها مجرور وعلى المجرور كسره بزيد. طيب رايت زيدا، هل انا لما جيت اكتب رايت زيدا عملت كده؟ لا دي كده خطا، رايت امال ايه مهتمين على الدال. واضح؟ يبقى احنا زادت ألف بعد الدال والتنوين اللي هم الفتحتين على الدال. رأيت زيدا أو لو هقف عليها بقى مش تبقى التنوين، تبقى إيه؟ رأيت زيدا. تمام؟ لو أنا هقف يعني مثلا زي ما كده في القرآن، من خصائص القرآن نحن بنسكن آخر حرف بنقف عليه. تمام؟ وزي ما هيجي معنا مثلا برضو اللي هي مسألة إيه؟ وبث فيهما رجالا كثيرا ونساء. ينفع أقول ونساء؟ لازم أقول إيه؟ ونساء. يبقى استعيض عن التنوين، سموه تنوين العوض أو مد العوض. يعني إيه مد العوض؟ هو المد الذي يكون مكان الفتحتين اللي هما النصب يعني في التنوين. تمام؟ أما كل اللي هو تنوين الضمتين ما بعوضش عنهم بواو، الكسرتين ما بعوضش عنهم بياء، إنما الفتحتين بعوض عنهم في إيه؟ بألف. عند الضمتين والكسرتين بنعوض عنهم عند رقم السكون، اه الحرف الساكن. انما عند الالف بنعوض عنه عند التنوين بالنصب يعوض عنه بالف احيانا، مش كل مش على طول زي ما هيجي ان شاء الله. لانه شوف الاخر يقول لك ايه؟ يستثنى من. يستثنى يعني ايه؟ يعني الاصل ان احنا بنعوض عنه بالف، صح؟ لكن شوف بقى يستثنى ايه بقى. نعم، في الكتابه تكتب. يعني لو انت بتكتب في انت بتكتب مثلا رساله او بتكتب موضوع او بتكتب مقال او بتكتب اي حاجه، فبتكتب التنوين لان انت بتكتب ايه؟ الاصل هو بيسموه، بيقول لك الاصل هو الوصل، الاصل هو وصل الكلمات. فدايما تكتب التشكيل على كل حرف. انت مثلا لو جالك اختبار، احنا ناخد ان شاء الله علامات اسمها ايه؟ الترقيم. علامات الترقيم، احنا اللي فات ده كله وكمان درس كمان حاجه اسمها قواعد الاملاء. لكن في علامات ترقيم، ضمه والفتحه والكسره والسكون، ضمتين فتحتين كسرتين. لما تيجي تكتب، لو طلب منك قال لك انا عايزك ترقم لي هذه القطعه، يبقى لازم ايه؟ تشكل كل القطعه. المصحف زي المصحف كده، جميل. تلاقي المصحف ايه؟ متشكل تحسما للايه؟ للوصل. حتى في اخر الصوره تلاقيها برضو ايه؟ متشكله. اخر كلمه في الصوره تلاقيها متشكله تحسما لوصلها بالايه؟ بالتي بعدها. طيب نرجع تاني. يقول واستثنى، يبقى الاصل في القاعده يا اخوان ان التنوين الضمتين والكسرتين عند الوقوف الحرف ايه؟ لا يستعاض عنه بشيء. اما الفتحتين يستعاض عنها بايه؟ بالف. ويستثنى، نشوف بقى، ويستثنى من المنصوب اربع حالات تمتنع فيها الالف، وهي ان يكون الاسم منتهيا بهاء التانيث، نحو اكلت تمره. لو نقف عليها اكلت ولا اكلت، هي أكلت. مش هتفرق التانيث، مش هتفرق. احنا بنزعق بالتاء دلوقتي، احنا بنتكلم على ايه؟ تمره. احنا بنتكلم على التنوين، فاكلت واكلت دي مش هتفرق. يعني مش هي دلتها، احنا بنتكلم على التنوين بقى اللي في كلمه تمره. التاء التانيث اخوانا المفتوحه المربوطه دي خلاص انتهى الكلام عنها. اكلت واكلت كلاهما. طب ليه كلاهما مفتوحه؟ اكلت او اكلت، أكلت دي ضمير، وقلنا كل الضمائر إيه؟ الضمير اللي هو الرفع ده مفتوح، وأكلت تاء التأنيث لأن ده فعل، التاء المربوطة خاصة بمين؟ بالأسماء، وهذا فعل أكلت. طيب نرجع تاني. يقول أكلت أو أكلت تمرة، تمرة مفعول به منصوب بالفتح. طيب هنا في فتحتين، لو هقف على تمرة هل ينفع أن أنا أحط بعد التاء ألف؟ هل ينفع أن أنا أكتبها كده؟ ينفع كده؟ لا بخطأ. ليه؟ لأن الكلمة منتهية بإيه؟ دي، وهذا مما استثني، هذا مما استثني. أما في كلمة زيدا، رأيت زيدا، لو أنا أقف عليها يبقى إيه؟ يبقى نحط مكان التنوين ألف. في فرق بين هذه وهذه، صح؟ دي لأن آخرها تاء مربوطة فلا يكتب ألف. أما هذه لأن أخرها فتحتين يستعاض عنها بإيه؟ بالألف. طيب الحالة الثانية من الاستثناءات، أن يكون الاسم منتهيا بألف لينة، نحو هدى. لأن هدى هو قال كده، هدى هي أخرها، لو أنا هقف عليها تبقى إيه؟ هدى. هل ينفع أكتب كده؟ يبقى هذه خطأ. لو أنا أقف عليها تبقى هدى. فيه هدى لو هقف، لان اخرها الف لدينا خلاص، ما هي اخرها الف، فمش هينفع نزود عنها كمان ايه كمان الف. الاستثناء الثالث يقول النقرة الثانية مرة تانية اللي هو الاستثناء الثاني، يقول أن يكون الاسم منتهيا بألف لينة نحو هدى وربا، أيضا كلمة ربا هي آخرها ألف، اللي ألف إيه لينة بس ممدودة، اللي فاتت كانت إيه مقصورة، تمام. طيب ونحو هذا يرسم فيه التنوين مطلقا فتحتين على الحرف الذي قبل الألف، يعني خلي بالك دايما كلمة إيه ربا، في بعض الناس راح يعني تبالك تنون ايه هنا كده، هو فيها خلاف، فيها خلاف بين الـ يعني في مسألة، طبعا احيانا في بعض الكلمات عاملة زي الخلافات الفقهية، ففي بعض الـ الكتاب بيكتبها على الف، ولكن الاصعب ان هي تكتب على ايه على الف، تمام. يبقى ربا وهدى الاصعب ان هي برضه تكتب على الف، واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا ايه اللي حصل، يقول نحو هذا يرسم فيه التنوين مطلقا فتحتين على الحرف الذي قبل الالف. الاستثناء الثالث يقول ان يكون الاسم منتهيا بهمزه مرسومه على الف نحو سمعت نبأ، نبأ طيب قبل دي الهمزه هنا رسمناها ليه على الف؟ هي همزة قطع، طب انا ما رسمتهاش ليه كده؟ وما رسمتهاش ليه كده؟ ما ممكن نرسمها على همزة او على السطر او على كده او على نبرة، او على نبرة او اللي هي على الياء يعني، بس ثلاثية بتبقى همزة متطرفة، لان هي همزة متطرفة واخر الكلمة ايه؟ مفتوح، الهمزه المتطرفه واخرها مفتوح تكتب ايه على الف، يبقى احنا كده خلاص خلصنا من دي، ماشي اخوانا. يبقى الاستثناء الثالث هو ان يكون الاسم منتهي بهمزه مرسومه على الف نحو ايه سمعته نبأ، فهنا نبأ احنا خلاص اتفقنا ان هو الهمزه تكتب على ايه على الف، فلما يكون على الف يبقى كده تكتب هكذا وليس هكذا، وهذه يبقى ما ينفعش تكتب همزه على الالف وبعديها ايه بعديها الف، لكن الفتحتين تكتب كمان على الهمزه. اخر واحد، اخر حاله من الاستثناءات ان يكون الاسم منتهيا بهمزه قبلها الف نحو شربت ماء، يعني الهمزه هنا همزه ايضا متطرفه، احنا قلنا برضو من قواعد الهمزه المتطرفه اللي هي المتطرفه اللي في اخر الكلمه، يعني إذا كانت بعد ألف فإنها تكتب على إيه؟ على السطر، يعني ما ينفعش إن أنا أكتب كده، أو ما ينفعش إن أنا أكتبها كده ماء كده، وأيضا خطأ، فهي ماء على السطر، لما تكون الهمزة ماء على السطر يبقى الفتحتين يكونوا فوق مين؟ فوق الهمزة، ولا تكتب ألف إيه بعدها. وطبعا زي ما احنا قلنا اللي هي وبث ان هو رجالا كثيرا ونساء، هل هي مكتوبه كده؟ لا والله، انما الصح ايه؟ نساء هنا اللي هو بفتحتين فوق الهمزه، وعند النطق لو انا هقف عليها رجالا كثيرا ونساء، وده لسه مد العوض، شفت خطوه اللي لسه لازم اخدوش؟ اخدوش ان شاء الله، حاجه اسمها مد العوض ضمن المد الفرعي، من انواع المد الفرعي هو مد العوض. يبقى نرجع تاني نجمل الكلام، يبقى التنوين، يبقى خلصت كلام يا اخوانا ان التنوين هو نون زائده ساكنه تلحق اخر الاسم يا اما نطقا لا خطا، ويعاض عنها اما فتحتين او ضمتين او كسرتين، وفي الجر والرفع حين الوقف على الكلمه يسكن اخر حرف، اما في النصب فيستعاض عن اخر حرف بايه؟ بالف، ما عدا اربع ايه؟ اربع مواضع. اول واحد ان يكون الاسم منتهيا بتاء التانيث، تمرة ان يكون الاسم منتهيا بالف لينه هدى ربا، ان يكون الاسم منتهيا بهمزه مرسومه على الف نبأ، أن يكون الاسم متهم بهمزة قبل ألف نحو شربت ماء. واضح كده أخوانا؟ يبقى احنا النهاردة خدنا إيه؟ تاء التأنيث والتنوين، بس بدل ما نبدأ في الزيادة ومش هنعرف نكملها، عشان الزيادة لازم تكون معاها إيه؟ النقص، يعني إمتى الحروف اللي هي بتزيد إن احنا بنزودها في الكلام ولا ننطقها، والنقص الحروف التي ننطقها ولا نكتبها. فدي برضو محتاج إيه؟ شرح شوية. كده فاضل لنا درسين والإدغام والفصل والوصل، يعني بقى لنا درس فيه علامات قواعد الإملاء، ودرس أخير فيه اللي هي علامات الترقيم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى. الفصل والوصل، الفصل والوصل زي كلمة إنشاء، إمتى نفصل وإمتى نوصل؟ إنشاء نفصلها زي نوصلها زي، ونعمة نعمة ما، إنما إمتى نوصلها وإمتى نفصلها؟ الادغام دي اخر حاجه، ادغام لما احنا بنضغم كلمتين في بعض. الوقت ان شاء الله، يعني لعل نخلص الاسبوع الجاي ان شاء الله تبارك وتعالى، يعني الاسبوع الجاي، وممكن بس هناخد بس حصه بس زياده علشان نخلص فيها ايه علامات الترقيم. وزي ما قلت لكم يا اخواننا الاخوه والاخوات، اللي هي اللي هو اسمه النشاط، اللي هي الورقه التي الورقه التي وزعت عليكم، عايزينها يوم الجمعه القادم ان شاء الله، يوم الجمعه، عشان هتاخدوا ورقه ثانيه نشاط ثاني. وانت بقى مثلا حتى لو حاجه مثلا ما عرفتهاش ارجع للكتاب، مش مشكله، لان ده نشاط مش اختبار. الافضل حاول تجتهد فيها بنفسك في الاول، حاولت فيها يمين شمال ما عرفتهاش او ما عرفتش السبب، ارجع للكتاب مفيش مشكله، لان ده يعتبر نوع من انواع الايه، نوع من انواع المذاكره. المذاكره الواحد بيرجع يشوف هو صح ولا غلط، يراجع معلوماته، واحنا برضه نصححها نشوف برضه اللي انت عملته صح ولا خطا. ماشي يا اخوانا؟ في حد عنده اي استفسار او اي حاجه لغايه العشاء؟ معلش، انا اذكر السبب ولا الكتاب الصحيح خلاص؟ والله يوم الامتحان بقى احنا مش يعني، بس المفروض تكون عارف السبب، وبرضه يعني ينبغي ان انت تكون عارفه، وهنقول اذكر السبب. ايه السبب؟ عشان تكون عارف برضه في فرق بين واحد بيكتب وخلاص، واحد ايه يدرس، اللي بيدرس لازم يكون عارف هو كاتب ليه كده، فالسبب برضه هيكون مطلوب. وان شاء الله السبب سهله، الموضوع سهل، انت بس لو ايدك خدت على الكلام وايدك خدت على الكتابه، وانت حتى بقى زي ما تقول كده حاول اخوانا تطبقوا الموضوع ده عملي. شوف بقى، راجع بقى الرسائل الموجوده عندك في التليفون، ده هو كاتب النبأ كاتبها لك مثلا ايه على السطر، لا يبقى ده غلط. مثلا كلمه اخبار بدون همزه ايه قاطع، فكاتبها خطا، وهكذا. انت هتلاقي طبعا اخطاء يعني ايه بالزوف، هتلاقي اخطاء كتير جدا جدا في الكتابات، محدش يعني بيهتم بكده كله مع الاسف الشديد. واحيانا بتبقى اخطاء، احيانا بتبقى اخطاء عقديه، يعني زي صلى اللهم صل على محمد وان شاء الله، كل الكلام ده طبعا. فالواحد يعني ينبه ويعلم ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم. طب والواجب؟ طيب لا خليه واجب احسن، انا عايز ناخد اكتاف البيت احسن. ماشي اخوانا؟ طيب سبحانك اللهم. نعم. الحديث هيبقى فيه بعض النماذج مصطلح برضو، لعل ان شاء الله احاول كده الجمعه اللي جايه اعمل لكم اسئله مراجعه ان شاء الله. نعمل لكم اسئله مراجعه، يعني اسئله مراجعه انا هعملها ان شاء الله، ما تقلقوش. يعني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هتاخدوا اسئله مراجعه تشمل المنهج كله، ويعني ان شاء الله الامتحان مش هيخرج منه. واخوانا والله العظيم يعني هي بس الموضوع عايز يعني اجتهاد شويه، لكن في بعض الاخوه بتاخد الكلام يعني مثلا في التفسير، لو انتم فاكرين احنا عملنا اسئله مراجعه على ايه؟ على المنهج كله، الامتحان خرج من الاسئله. لكن في ناس مع الاسف الشديد برضه ليه؟ لانه ما اهتمش، لم يهتم. يبقى الناس تعبت وعملت له اسئله ومراجعه وحل واعمل، وفي الاخر واخد الاسئله وركنها على ظهره. لا، من لم يتعب في طلب العلم فليس لحظه يسهر شويه ويتعب شويه ويسال ويستفسر. يعني بقول لك ايه زي ما الشيخ سامح بيقول لك، من لم يجد اشكالات فليس بطالب علم. اللي هو ما بيسالش ده كل حاجه عنده تمام وكله يعني فاهم زي الفل، ده يعني ايه هو فلازم الواحد يبقى عنده اشكالات، يعني طب دي جت ازاي، دي الصح بتاعها ايه، لا ده خطا، ده يبقى الواحد يستفسر كده، احنا مش لاقيين اللي بيستفسر ده. فلو ما نشد حيلكم ان شاء الله موفقين ان شاء الله تبارك وتعالى. ماشي، خلينا جزاكم الله خير.